اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة يا رب العالمين. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعله شفيعا لنا بين يديك يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشنا، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك فيه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي. اللهم إني أسألك العلا من الجنة، اللهم إني أسألك العلا من الجنة، وأسألك موجبات رحمتك. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك بسر ختم القرآن العظيم أن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إني أسألك بسر ختم القرآن العظيم أن ترحم والدينا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا وجميع موتى المسلمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا أمان الخائفين. اغفر لنا ذنوبنا وأحسن ختامنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك يا الله يا حي يا قيوم أن تجعل القرآن العظيم نورنا في دنيانا وفي آخرتنا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وشفاء سقمي. اللهم اجعله شفيعنا بين يديك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم في دنيانا أنيسنا في قبورنا. اللهم اجعله يا الله يا أرحم الراحمين أنيسنا في قبورنا وشفيعا لنا بين يديك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعله رياء ولا سمعة يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاغفر زلتي، وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت علي، والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا أكرم الأكرمين أجب دعاءنا، ولا تخيب رجاءنا، وارحم أمواتنا، واحسن ختامنا، وتوفانا مسلمين. آمين آمين آمين. اللهم بلغ الصلاة والسلام إلى حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ منا الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته يا أكرم الأكرمين. آمين آمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام، واغفر لوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع درجاتنا وآمن روعاتنا وثبت خطانا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وأصلح أحوالنا أجمعين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وانصر الإسلام وعز المسلمين بسر كرامة القرآن العظيم يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.